عبده ورسوله ثم أما بعد. إن شاء الله إحنا هنتابع مع بعضينا في المقدمة اللي إحنا كنا بدأناها المرة اللي فاتت عن التفسير. وإحنا كنا قلنا إنه أول حاجة قلناها في الجزئية اللي شرحناها المرة اللي فاتت ان القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك لا يستطيع الانسان ان الحمد لله قلنا في المرة الماضية ان القرآن نزل بلسان عربي مبين، ويمكن اتكلمنا شوية عن دخلنا شوية في الموضوع. الانسان لما بيدخل في المواضيع ذات الشجون غصب عنه بينفلت منه ضبط الكلام وبينتقل للسرد بقى ويدخل في القصة. فيمكن طولنا شوية في قضية وجوب صيانة اللغة العربية عن التحريف والضياع، وان دي مهمة الاجيال، انه الاجيال ينبغي ان تشارك في مهمة حفظ اللغة العربية وليس العكس، وليس مهمة تضيع اللغة العربية. وقلنا خطورة كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني وكيف انها بداية ضياع اللغة العربية، انه اللغة العربية تكتب بالحرف اللاتيني دي مشكلة كبيرة جدا، سواء كان انجليزي او فرنسي او whatever، دي يؤذن بضياع اللغة العربية. هتكتبي انجليزي اكتبي انجليزي، هتكتبي عربي اكتبي عربي. دي اكتر حتة انا يعني دندنت حولها في المرة الماضية. عايزة تكتبي I love you اكتبي I love you، عايزة تكتبي بحبك اكتبي بحب، انما تكتبيش بهبك بي اي اتش اي دي ايه ده مش عارف ايه اللغة دي، انا مش عارف عربي هم بيقولوها فرانكو باين لها اسم عندهم، وبقى لها بوكاب كمان يعني بقى لها والالفابت بتاعتها والحاء تساوي ايه والثلاثة المقلوبة تساوي ايه، يعني بقى لها الالفابت بتاعتها. فده مؤذن بضياع. خدي بالك اول ما فصلت تركيا عن العالم الاسلامي، هي تركيا طول عمرها بتتكلم لغة تركية، بس كانت في فترة ما بتكتب التركية بالحرف العربي، فكانت قريبة من العالم الإسلامي، وكانت التراث العربي يستطيع الباحث التركي اللي بيشتغل في اللغة التركية أن يستوعب ويقرأ يعني. فكان من ضمن استراتيجيات أتاتورك اللي هو مصطفى كمال، من ضمن مخططه في فصل تركيا عن أصلها أو انتمائها الإسلامي والعربي، أنه يأمر بكتابة اللغة التركية بالحرف اللاتيني، الحرف اللاتيني بدل ما كانوا يكتبوها عربي، لا دلوقتي بيكتبوا من دلوقتي يعني ده موجود حاليا بيكتبوها بالحرف ال A B C مش بألف ب ب. فده فصل. فما بالك احنا بقى لما نجني هذه الجناية على اللغة العربية اللي هي اللغة نفسها ونحرمها من حروفها، وتطلع أجيال يعني تنتج لغة وليدة لقيطة وللأسف الشديد هتنسب إلى العربية. دي مسؤوليتنا احنا، لأنه هيحصل فجوة بين الأجيال المتكلمة مثل هذه الطريقة وبين التراث الديني اللي هو أساس ومبتدأ وجودة نمو الإنسان في الدراسة الشرعية هي في جودة ضبطه للسان العربي. كل ما يبقى قراءتك العربية وفهمك للغة العربية واستيعابك للمصطلحات العربية أعلى، كل ما استيعابك للنصوص الشرعية كلها يبقى أعلى، لأنها كلها زي ما ربنا قال بلسان عربي مبين. يمكن أطلنا نفس فيها المرة اللي فاتت، لأني أنا بحس أنه ده واجب علينا، يعني مش مجرد قضية تنظيرية، لا ده واجب علينا مهمة، يعني المفروض ننتبه إلى دعوة الناس إلى الحرص عليها علشان نتخطى الإشكاليات اللي هتحصل قبل ما تحصل، نقوم إحنا نبقى يعني لحقنا العرض قبل ما يتحول إلى مرض فعلي وحقيقي. وبعدين قلنا إنه القرآن كله بلسان عربي مبين، ما فيش فيه أي حرف عجمي، وقلنا حتى إنه الحروف اللي هي ممكن يلتبس على البعض أنها ليست عربية هتنقسم إلى نوعين، نوع حروف مقطعة مجهولة المعنى زي ما قلنا المرة اللي فاتت اللي هي كاف هاء عين صاد ألف لام ميم، أنتوا هزيتوا السلك، لا هزي بقى تاني ما عرفش بقى ايه القصه بقى، قولي ايه بس عليها يا سيماء، لا هي بس عليها جنبينا زي اسمها ايه، فبلسان عربي مبين يقتضي ان كل القرآن عربي. اللي عندي موطنين بس اللي العلماء تكلموا فيهم، الموطن الاولاني هو الحروف المقطعة، وقلنا الحروف المقطعة هي تبقى حروف عربية، يبقى الله أعلم مراده منها، لكن العلماء لهم أوجه في محاولة فهم دلالتها مش معانيها، لا دلالتها. في علماء قالوا جر للفت انتباه السامع إلى ما سيقال، في علماء قالوا هي حروف للإعجاز والتحدي، أنه كأنه هذا القرآن من مثل هذه الحروف فأتي بمثل إن استطعتم، بغض النظر عن المعاني المعقولة المعنى، لأنه برضو في معاني بتبقى شطحات كده لا يؤخذ بها، إنما المعاني معقولة المعنى في دلالة هذه الأحرف لا يخرجها عن كونها عربية برضو، إن كانت الله أعلم بمراده منها. الشق الثاني من ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، أنا بس بحاول أجمع اللي احنا قلناه. الشق الثاني من الألفاظ التي وردت في القرآن هي الألفاظ التي يحتمل أن تكون لها منشأ غير عربي، وفي الحتة دي العلماء لهم كلام جميل جدا، قالوا إن كان لها منشأ غير عربي فإن هذا يحمل على التقاطع وليس على الاقتباس من اللغة الأخرى. التقاطع بمعنى أن اللفظة كانت بين اللغتين جميعا، يعني العرب ينطقونها هكذا وغير العرب ينطقونها هكذا، حتى وإن كانت يعني وافدة على العربية، فهذا من أفضل ما في اللغة العربية أنها لغة واسعة وممتدة وتتحمل ما يفد عليها فتفعله وتدخله في ثناياها، فيبقى ساعتها صار عربيا أيضا ولم يتعارض أبدا مع قول الله تعالى في وصف القرآن أنه بلسان عربي مبين. طيب كون القرآن بلسان عربي مبين، يبقى إذن لما يسمعوا العربي المدرك للسان العربي المبين ما يحتاجش ترجمة، ما يحتاجش يترجم له القرآن، لأنه هو بالفعل فهمه، هو سمع الكلمة فاهم هي معناها إيه. إنما الإشكالية أنه تفاوت الفهم، الإشكالية هي في تفاوت الفهم، وتفاوت الفهم ده يطرأ عليه كمان تغير الزمان وتغير الثقافات وتغير إتقان الناس للغة العربية، يقوم ينشأ تفاوت أصعب كمان في الفهوم. تفاوت الفهوم ده كان موجود من أول زمن الصحابة، إنه ممكن حد يفهمها بوجه والتاني يفهمها بوجه، بس كله في إطار الدلالة العربية المستقيمة باللسان العربي المستقيم. لكن لما دخلت الأعجميات ودخلت العاميات ودخلت الغيبوبة عن اللغة العربية، صار في إشكالية أكبر تجاه فهم النص العربي، لأن أنا مش فاهم عربي، فصار العود إلى بيان معاني ألفاظ القرآن أشد وآكل. القضية بدأت بي، أنا عارفة أن إحنا يعني مفروض هندخل في التفسير، بس أنا حابة يعني نعمل برضو مقدمة ولو بسيطة كده علشان يبقى الإنسان. المقدمة دي أنا في العادة ما كنتش بقولها طويلة كده، لكن دفعاني لأولها فقط إن إحنا صار عندنا موضة التفسير. فضل الله خلصنا موضة التجويد، دخلنا في موضة التفسير، فكله بيفسر، وبدام كله بيفسر يبقى المسألة اتفتحت، عايزين نحط الضوابط عشان ما يلتبس الغس بالثمين أو يلتبس الحق بالباطل، يبقى فيه ضوابط بقى للتفسير، مش كل واحد يمسك المصحف ويقعد على الدكة ويفسر، عايزين يبقى فيه ضوابط لهذا الأمر. يعني الضوابط دي مش عندنا، الضوابط دي الذي ضبط الأمر هو التشريع مش احنا، فاحنا بننظر كيف ضبط الأمر وننقل بأمانة ضبط الأمر علشان حتى الذي يرغب أن يباشر شيئا من هذا الأمر يتوقف عند طرق السلف الصالح ومنهج السلف الصالح في تفسير القرآن. بداية القرآن زي ما قلنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، أول من تلقاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاه من جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بليغا صلى الله عليه وسلم، ولو تتذكروا في قصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه أهله عرضوا على إرساله إلى بديد بني سعد علشان يتعلم اللغة، لأن مكة بلد مخلطة فيها ناس من هنا وناس من هنا، يعني مدينة، والمدينة بيكثر عليها الوقود والتجارات والأموال، فالعيل ممكن يلقط كلمة من هنا وكلمة من هنا، فاللسان ما يبقاش متقن، بخلاف البادية، البادية ما فيش فيها إلا العرب القراح، عرب صرف فما يسمعش الا عربي وما يقولش الا عربي. فكانت العرب بالذات اهل مكه متعودين على ان هم يبعثوا ولادهم الصغيرين في اول سن النشاه قبل 6 سنين يكون خلص الموضوع ورجع لاهله. في الفتره دي للرضاع وللتربيه يقوم يلقط ياخد الاول حيويه وشمس وصحه وعافيه الباديه، وياخد معاها تحرير اللسان العربي المبين. الشافعي برضو اهله بعثوا كده، يعني معظم العرب القرشيين بالذات كانوا بيبعثوا ابنائهم الى البديع عشان تحرير اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن انه يوحى اليه هو ذو عربيه فصيحه وبليغه، فلا يشكل عليه شيء صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لك فضلا عن انه يوحى اليه البيان، لان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه. انما بقى طبقه الصحابه اول ما ننزل بقى على اول من تلقوا القران من النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابه. اي حد معاه اسناد لازم يكون في الاسناد صحابي، لانه ما فيش حد تلقى القران من التابعين بالمراسله كده من النبي، لا لازم في صحابه في النص بلغوه. فالمرتبه الاولى في التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الصحابه. كيف تعلم الصحابه القران وفهموا القران؟ في المراحل الاولى من الاسلام ما كانش فيه تدوين لاي علم اصلا الا علم الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للصحابه الصحابه نفسهم بكتابه الاحاديث من الاول كده. ولذلك اول العلوم سبقا في التدوين علم الحديث، علم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العلوم اللي بعد كده هتيجي متاخره متاخره متاخره، فهو من اوائل العلوم اللي كتبت. علم التفسير تأخر التدوين فيه كتير عن كده، تأخر ليه؟ لأنه كانوا عربة وكانوا يفهمون اللسان العربي المبين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فلا عاوز إن هم يدونوا حاجة في التفسير، هم أوريدي فاهمين، هم بالفعل فاهمين، ولو أشكل عليهم شيء يردوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنفك الغمامة وتخلص القصة. ولذلك أول من تلقى القرآن كانت صحابة، وتلقوه مفسرة، كانوا يتعلمون 10 آيات بـ10 آيات. العشر آيات مش بيتعلموا معناها بس، لا، لأنه معناها بس هم مش محتاجينه تقريبا، ما هم لما النبي قرأوا هم فهموه، ما فيش مشكلة بقى، اللغة مستقيمة وسوية وناضغة ولا إشكال فيها. ففي الجملة يعني فلا يعودون الى شيء، انما يتعلمون ما بعد هذا، اللي هو ممكن احنا بعد كده هنقول العلوم المستنبطه من القران، يتعلمون في خلال العشر الايات ما فيها من احكام، ما فيها من عقائد، ما فيها من لطائف، ما فيها من حدود، ما فيها من كذا وكذا. فيضاف الى فهم معنى القران فهم الثمره العمليه والثمره العقديه والثمره الايمانيه المستنبطه من القران. ده كان في مرحله الصحابه بهذا الطريقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القرآن، مش معلمهمش القرآن، لا علمهم القرآن بس معلمهمش بطريقتنا احنا دلوقتي، ان احنا نعمل كل مادة لوحدها، مادة تفسير، مادة عقيدة، مادة فقه، كله في الاخر بنجيب من القرآن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن ويخرج منه كل ما يخرج منه من فوائد ولطائف ومعاني واحكام ومشابه. ابو يعلق ده انا بتعلق انا كمان. الله يخليك. هو السبب ايه في التعليق؟ السلك مثلا ولا الهواء ولا هي نفسها اللي بيضة ودي رخرة بيضة، ولا انتوا ما شغلتوهاش اصلا؟ لا دي مش قبلة سعاد، دي انا اللي بعرف اشغلها، انا ممكن اجي اشغلها. طيب المهم، يبقى احنا عندنا اول من تلقى القرآن هم الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم المسألة كانت مش محتاجة كثير وقوف مع تأصيل لعلم منفصل يبقى اسمه علم التفسير، لأن المسألة كانت أسلس من ذلك. مش معنى ذلك أنه ما فيش ولا لفظة ولا معنى وقف على بعض الصحابة، لا، فيه، وعندنا نصوص تثبت وقوف بعض الألفاظ أو فهم أثرها معناها استنباطها إدراكها على بعض سادات من سادات الصحابة، يعني مش بس أفراد من أفراد الصحابة. يعني عندنا نموذج أخرج أبو عبيدة في الفضائل عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأب، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. بقطع النظر عن عمر كان يسأل ليعرف أو يسأل ليعلم بقطع النظر عن هذه الإشكالية، لكن ظاهر السياق أنه توقف في معنى الأب، حتى لو كان يعلمه لم يقوله للصحابة على المنبر، إنما وصلهم رسالة أنه مش شرط، لو أن كل الصحابة بالذات أهل اللغة فضلا عن من يأتي من بعدهم، مش شرط أنه مش كل لفظة أنت فاهم فحواها أو معناها أو أثرها أو دلالتها في القرآن يبقى مش منه، هي منه. وقد يعني يصعب عليك إدراك معناها، قد يصعب عليك فهم ثمرتها، قد يصعب عليك فهم دلالتها، لكن تبقى قرآن وتقرأه وتؤمن به وتتلوه وتتعبد به. دي مسألة مهمة جدا بين يدي الأمر، عشان احنا في زمان، مش في زمان عمر بقى، احنا في زمان عوير وقسير وثالث وما فيه خير، اللي قاعدين يقول لك ايه، اعطيني قلما احمر اصوب لكم القرآن، وانت يا نكرة، انت اللي هتصوب القرآن يا نكرة، ليك اصل فيه حاجات مش مفهوم. ماشي، لزيك ما يفهمهاش عادية، وقت ما جيبش لسه عارف صغير، انما انت تصوب القرآن، وده كلام مش افتراء من عندي، لا ده موجود في واقعهم وفي اقوالهم ومسجل عليهم. اسال الله ان يحاسبهم بما يستحقون، مش قادر اقول اكتر من كده، ربنا يحاسبهم من خلاص يا شيماء، قول سالب حاول خلاص لقيت ايه، لا خلاص بقى، ده بامبي وقصة. يبقى كأنه يقول انه اذا اشكل عليك الفهم فهذا لا يعني تكلف الانكار، الابتكار او الاختراع، انك تخترع من عندك معنى لتستوعبه، لا يجوز، ينبغي ان تتوقف، ينبغي ان تكون وقافا في فهم كلام الملك، لان كلام الملك من يبينه هو الله عز وجل، فينبغي للانسان ان يتجرأ يعني. فايضا من النماذج المذكورة بمثل هذا المعنى القصة اللي اخرجها ابو عبيد عن طريق مجاهد، ان ابن عباس قال: كنت لا ادري ما فاطر السماوات والارض، فاطر دي يعني فيها اشكالية عندي، ابن عباس يقول: حتى اتاني اعربيان يختصمان في بئر، فقال احدهما: انا فطرتها، اي انا بدأتها. فيقول: انا استوعبت معنى فاطر، اي بادئ خلق السماوات والارض على غير مثال سابق، من دلالة فحوى كلام الاعرابي، لانه هو اعرابي بقى، الاعراب اهل ايه، اللغة الفصيحة، فاستوعبتها منهم. يعني مثل هذا لما ينقل عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب، يبقى حري بنا اذا اشكل على الواحد منا لفظة او عشرة او الف في القرآن ان يكون وقافا. اقرأ الكلمة في القرآن مش فاهمة معناها، اعمل ايه؟ اكون وقاف. يعني ايه وقاف؟ يعني ما ألفش انا بقى من عندي وقول اتهيألي معناها كذا، اتهيألك وانت اطلعي، لا مؤاخذة مش انت، انا وانا اطلع ايه عشان يتهيألي في القرآن؟ ازاي الانسان يتكلم في القرآن ويتجرأ على القرآن؟ هي كتلها واضحة، هي باينة كده من نفسها، باينة من نفسها ازاي؟ والعجيب والله العظيم في هذا الزمان انه كله بيروق، كله بيروق، بمعنى انه كله له لايك وشيء، اي واحد بيقول اي حاجة يقول الله كلامه سكر، حتى وان كان بيهرف بما لا يعرف، عادي كلامه سكر وخلاص، سكر ايه وزفت ايه؟ احنا عايزين الحق يقال بحق، فإن ما كناش هنقول بحق يبقى هنسكت، أشرف لنا. علشان كده إحنا هنشوف كيف تعلم الصحابة نفسهم وهم الجيل الأول فهم القرآن، أو إنجاز لي كي أن أصيغ أنا بالصياغة اللي عايزة أحطها بين قوسين، يعني كيف يفسر القرآن، كيف فسر القرآن للصحابة، ما هي طريقة ومنهج المفسرين في تفسير القرآن إزاي؟ ما ينفعش حد يقعد مع نفسه مع المصحف ويقرا ويقول تتهيالي تمشي كذا ازاي بقى، وبالتالي نسمع بقى اشكال غريبه جدا من التفاسير. يطلع واحد يقول لك ايه، جواز الموسيقى، جواز الرقص، مفيش عدم وجود حجاب، عدم وجود مش عارف دخول الكفار الجنه، دخول النصارى الجنه، حاجات كده قضايا اللي هو بيجيبها من قطف الايه. فإن ربك لم يكن ويل للذين سرقوا وإنما قال ويل للمصلين، هو بيعمل كده بطريقة فويل للمصلين ويقف، بلاش صلاة بقى بدل ما ويل للذين يبقى بلاها صلاة، بيقطع. والقرآن لا ينبغي أن يعرض من مثل هذه الطريقة. طب أنا أعرف إيه الآية اللي ورا ويل للمصلين منين؟ أنا مش عارف، لازم يكون اللي بيقول لي أمين ويقول لي على فكرة هي مش ويل للمصلين، ده هي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هي الآية كده. فاللي هيقولك بدون دي يبقى كذاب وأفاك. مين اللي هيتولى المهمة دي؟ العلماء الربانيون المتجردون لله عز وجل، اللي مش باحثين على إعجاب الجمهور ولا رضا الجمهور، لا هو باحث عن التجرد في أن يبلغ عن الله مراد الله عز وجل. فالمسألة دي من الخطورة بمكان، انه انا لما اتعلم كيف فسر القرآن دي مهمة، مهمة جدا. اول مفسر للقرآن هو القرآن نفسه، اول وجه، اول صورة، اول طريقة لتفسير القرآن هو البحث في القرآن عن معنى القرآن. في تفسير كامل اللي هو بتاع الشنقيطي اللي هو أضواء البيان، تفسير القرآن بالقرآن. هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل نوع من انواع العزم، الآية اللي جت مجملة في موطن ومفصلة في موطن يرد الموطن المجمل الى الموطن المفصل، الآية اللي جت عامة في موطن وخصصت في موطن يرد الموطن المخصص الى الموطن العام. يبقى بيستخدم القرآن في تفسير بعضه بعضا كده. انا كده انا ما عملتش حاجة، انا جبت من القرآن منه فيه، وده اول واهم نوع من انواع التفسير واللي الصحابة كلهم بدغوا فيه، واللي ما يقدرش حد يبذل فيه الا يبقى عنده المام بالقرآن، قارئ جيد للقرآن، حافظ جيد للقرآن، فاهم جيد لمعاني القرآن عشان يسلط بعضها على بعض. انا عايز اقول ان علم تفسير القرآن علم صعب، مش سهل زي ما الناس متصورة، مش علم، مش عايز اغلط يعني، مش علم مصاب، لا ده علم حقيقي وعلم قوي يعني في بيان شديد. ايوه كده. مثال، نضرب مثال على اول وجه من اوجه التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسف، وانهار من لبن لم يتغير طعم، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. ده اسمه بيان، بيان لانهار في الجنة، صح؟ يبقى انا لما اجي اقول في اي موطن اخر تجري من تحتها الانهار، واتكذب بالقسين كانهار العسل وانهار الماء وانهار الخمر وانهار اللبن، تيجي تبتدي منين اللي فيه؟ لا مش بقلف، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. رددت المعنى اللي وضع، رددت المعنى المجمل هنا على المفصل هناك بسرد أنواع الأنهار. برضو من باب الشيء بالشيء يذكر، بدام ذكرت المثال، هل هذا يعني أن يدول بس أنهار الجنة؟ لا، لأنه الآية اللي أنا استخدمتها دليل لم تنص على أنها بس، إنما قالت هذا شيء، هذا غيظ، هذا مثل الجنة التي وعد المتقون، هذا جزء بس. ولسه بقى ادله ثانيه تحط جنب ده وتجي خلاص. يبقى انا عندي اول صوره من صور تفسير القران هي بالقران ذاته، ان انا القران بس. ده هيستلزم ان الانسان لما يجي يقرا القران ما يقفش عند الصفحه اللي هو فيها للتفسير، ده هيستلزم ان يكون جايب القران من الجلده للجلد حفظا، لا مش حفظا بس، لانه كان من ربنا، مش قصدي اسيء يعني، بس ربنا ضرب القران، ضرب المثل في القران في اقوام يحفظون ولا يفهمون، كمثل الحمار يحمل اسفار، واحد حافظ بس مش فاهم حاجه، يبقى حافظ بس مش بيفهم حاجه. فلازم واحد يبقى عنده فهم وادراك علشان يعرف يسقط، لان ممكن واحد يقول لي طب دي مثلا الجنة اللي فيها انهار، ايه دخلها بقى بتحت تجري من تحتها الانهار؟ اقول له ما هي دي الانهار، هي دي الانهار. يقول لي لا بس دي كلمة ودي كلمة، يا عم هي دي، ده وصف لهذه جزء منها. ازاي؟ الحقيقه برضو عشان نبقى امناء، الاله الذهنيه للبشر متفاوته جدا جدا فوق ما نتصور. الواحد هو صغير يعني ايه، هو ربنا ادى لكل واحد حاجه، عارف لما كان الشيخ الشعراوي يقول كل واحد واحد حقه 24 ايراد، بس واحد ياخد 24 ايراد ذكاء، واحد ياخد 24 ايراد عيال، واحد ياخد 24 ايراد مال، واحد ياخد 12 جمال و12 صحه كده يعني متوزعين. ففي ناس ما عندهاش الا ايراد فهم الا لم يكن ما فيش اصلا. وانت بتتعاملي تنحي، معقول دي مش مفهومه؟ اه، يبقى مثل هذا النوع يكون وقاف عند قدراته. ما تجترئ بقى، مش عشان الساحة مفتوحة وكل من هب دب ها يبقى كله يهرب بما لا يعرف، لا، الإنسان يبقى وقاف. هذه ليست صناعتي، فهذا ليس وليست آلتي، يبقى لا ينبغي لي أن أدخل نفسي فيما لا أطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما تسعه، فأنا لا أسع إني أفسر، يبقى ما فسرش، ما أعرفش، ما أتكلمش. يبقى تفسير القرآن بالقرآن يحتاج مش مجرد حفظ القرآن، لا، حفظ وإلمام وإدراك ومتابعة وفهم. لذلك تجدي المفسرون لا يصنفون في التفسير إلا متأخرة، يعني ممكن يصنف مباحث في الفقه، ممكن يصنف مباحث في العقيدة، إنما عشان يدخل على التفسير ده محتاج موسوعية في الطرح، لأنه حق الله علم التفسير علم من أوسع العلوم، لأن أنت بتجيب الدين كله بالقرآن. مثلا مثال ثاني، قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم، ونقرأ بهيمة إيه. أجي أجيب بقى إلا ما يتلى عليكم دي في نفس الموطن؟ لا، أدور هناك في موطن ثاني أقول لي إيه، حرمت عليكم الميتة والمنخنق والنطيح وما أكل، ويقعد يعديلي. يبقى أنا محتاجة دي احطها جنب دي عشان افهمها، مش هينفع افهمها لوحدي. ما ينفعش مثلا يقول حرمت عليكم بهيمه، عفوا، احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم، الا ما يتلى عليكم ايه؟ وجهه نظري، وجهه نظر هو، وجهه نظري الحاجات القذره. طب وانت مين عشان تطلع لك وجهه نظر؟ وعاد بيطلع لك وجهه نظر كمان؟ احنا في زمان بقى كله بيطلع وجهه نظر، بقت بابيء زي الدمامل كده، كل واحد عنده بؤبئة ما وجهة نظري. انت مالك انت ومال وجهة نظرك انت، وانا هتعبد بوجهة نظرك؟ لا، انا هرجع لأهل العلم المختصين عشان يعملوا تفسير وبيان للقرآن بأول حاجة بالقرآن ذاته. مثال ثالث، مثال ثالث لنوع اخر من انواع التصرف في القرآن. انا مش هقول ده تفسير قوي، لا، ده نوع من انواع التصرف في الفهم. لما ربنا يقول مثلا في موطن من مواطن القرآن لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، اللفظ دي اخذها بعض يعني قليل الآلة، الآلة اللي هي القدرة على انك تفهم وتستوعب، يعني بعض قليل الآلة خدها وقال لك اذا الله لا يدرك، وانكروا صفة رؤية الله عز وجل، وبنوا على هذا انكار للاحاديث. انا مش بناقش الاحاديث حتى، انا بس هناقشها من جهة القرآن. طيب كيف لمثل هذا المتفلسف ان يتصرف في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة؟ يعمل ايه بقى؟ هو لا تدركه الابصار ولا الى ربها ناظرة؟ يعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ صاحب الآلة الضعيفة دايما يسقط حاجة، ولما يسقط يسقط اللي مش في هواه، يعني هو مثلا ما سقطش لا تدركه الأبصار، إنما سقط إلى ربها ناظر، عنده هوى في المسألة. صاحب العلم يقول لا، بلاش صاحب العلم، صاحب الإيمان الأول قبل صاحب العلم. صاحب الإيمان يقول هذا كلام الله وهذا كلام الله وأنا مش عارف، نسأل أهل العلم. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دي الآية ودي الآية وكله من عند الله عز وجل، يبقى نسأل بقى المختصين من أهل العلم، ويبحث عن أهل العلم الخلص ويسألهم، هم بقى يردوا ويقولون، يقولون إيه؟ هيقولون في العقيد، إحنا شرحناها هنا في العقيد، ما شرحناهاش قوي يعني، بس علقنا عليه اللي هو لا تدركه الأبصار نفي لتمام الإدراك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إثبات رؤية الله عز وجل. يبقى كده إحنا يوم القيامة نرى الله لكن لا نحيط به إدراك. ليه؟ إحنا أحقر من كده يعني، ما نعرفش يعني. إحنا ننظر منة منه وتفضلا، إنما نحيط إدراكا لا، أبصارنا تحيطه لا، في تعارض لا مش تعارض، تبدأي طلع مش تعارض خالص، والأيتين طلعوا ثابتين. الشاهد يبقى أنا ممكن آدي في مواطن مختلفة من القرآن، الأحكام يكمل بعضها بعضا، البيان يوضح بعضها بعضا، البيان يوضح بعضه بعضا، الآيات يفسر بعضها بعضا، وهذا من أعلى وأمتن وأجود تفسير القرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن. لكن يبقى أنه لن تجدي كل ما أريد أن يفسر من معاني القرآن موجود في المواطن الأخرى، لا، تلاقي بعض الأشياء وبعضها القرآن ما علقش عليه، ذكر شيء والثاني والثالث وما علقش على تفسيره مثلا. يجي بقى المنبع الثاني أو المصدر الثاني أو الوسيلة الثانية لتفسير القرآن، وهي تفسير القرآن بالسنة. يبقى الصحابة كانوا يتعلموا القرآن ويتعلموا من القرآن المواطن الأخرى اللي فيها ما فهم للقرآن. تاني حاجة انه النبي صلى الله عليه وسلم يروح مفسر لهم القرآن. بالنسبة لنا احنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ميت، صلى الله عليه وسلم صح ولا ايه؟ مش هنقبل، مش هيفسر لنا، انما سنته باقية حية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين ايدينا باقية ومفهومة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الله لها الجهاديدة لينقحوها. أما حد يقول قال رسول الله، أنا أقول له صدق رسول الله، لا، أقول له دليلك إنه قال رسول الله، دليلك يبقى يخرج لي الحديث ويجيب لي إسناده ويجيب لي رجاله وتحقيقه، صحيح ولا ضعيف ولا مكذوب ولا موضوع، وحتى حد لفقه ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة لا حد لها مع ضياع المروءة وضياع الديانة، فضلا عن الجهالة، لأن بعض السابقين كانوا بيألفوا أحاديث الإيه احتساب. يعني واحد من أشهر وضاع الحديث لما وجد الناس انشغلت بعلم الحديث أخذ يضع أحاديث تأليف حسبة لحث الناس على قراءة الصور، فيعمل لكل صورة فضل كلام، ودي فضلها كذا ودي فضلها كذا ودي فضلها كذا، ودي عارف القرآن، ودي اللي يقراها ما تخيب حاجة، ودي اللي يقراها يتغنى، ودي اللي يقراها يتجوز، ودي اللي يقراها بطن طيب، ودي اللي يقراها من عنده. هو بيقول كده، هو اعترف بنفسه، قال وضعتها حسبة. طبعا ده حمار يعني، بالتأكيد بالتأكيد غاب عن قلبه وعن ذهنه وعن يعني اقول ايه، بس ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني توعد فاعل هذا بالنار. مش من صلاحياتك انك تألف وتنسب لرسول الله بدعوى انك قال ايه حريص على الخير، لا، عايز تبقى حريص على الخير دل الناس على مراد رسول الله وعلى قول رسول الله، بس ما تلعبش انت بقى من عندك، ما تشوف. و في قصة نسب الحديث عادي، قالوا للكذاب، قالوا للحرام احرق، قال جالك الفرس، طيب اي واحد حرامي يروح داب الحديث عشان يقولوا الفرس عادي خالص. فاكرين قصة بتاعت الرجل بتاع السمك اللي كانت الناس تشتري السمك ومحدش يشتري بلح، فطيب عليه نفسه، فكتب قال رسول الله اذا اتمكتم فقبله، وحطها كده بين المحلين، فصارت الناس تشتري السمك فأبلغه صدق رسول الله، لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم، صدق رسول الله. طب مفيش حديث كده خالص، والله مفيش حديث كده خالص، ده مكذوب موضوع ملف. عملت كده ليه؟ يقولك انا اعمل ايه بقى، ما السوق واقف، يعني انت عشان السوق يمشي تبيع دينك؟ اللهم نعمل ايه، الله بقى ربنا غفور رحيم. والناس تحب تستدل، تستدل قال يعني من القرآن والسنة، يعني مش راضي اقول لكم نكت، بس يعني على سبيل المثال يروح عند الحلاق يلاقي وجوه يومئذ النعيم، يا راجل يا ظالم يا مفتري، اكن وجوه يومئذ النعيم تساوي انك تاخد الراجل وشي ودقنه وقفة وشنبه، حاجة غريبة. تروح عند العصارة تلاقيه كاتب لك ايه، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يا عم مش هنا يا ابا، دي في الجنة. بس هو بيستدل يعني عشان يبقى الراجل السمي وكده، فتلاقي الدنيا باظت بقى، الله المستعان. كمان على الميكروباص يا ابو نركب معنا. الله المستعان. بس دي دليل يعني، دي فيها استدلال، فمشكله يعني. الدنيا بقى يبقى كلها لعبه بقى، ويعني استغفر الله من تمييع للامور. علشان كده انا لما حد يقول لي حديث اقول له لما افضل اتاكد منه. اتاكدي من ايه؟ انا بقول لك قال رسول الله. ايوه، انا مش بتاكد ان رسول الله قال له، انا بتاكد انه نسبه الى رسول الله صحيح ولا لا. لو قال رسول الله وانا مغمضها اقول صدق رسول الله، مش انما هو فعلا قاله ولا ما قالوش. وانا هنا اقول بصراحه عشان ما حدش، لا استثني احدا. اقولها تاني، هذا المبحث اللي هو ايه؟ كل اللي يقول اشوف حديثه صحيح ولا ضعيف، ادور ولا مين ورا كله. ازاي يعني مفيش ناس ثقات؟ لا، حق الله في ثقات، بس ماذا لو كان انا ملتبس عليا مين الثقه ومين اللي مش ثقه؟ يبقى ادور ولا كله. على فكره التدوير ده هيخليك تكتشفي مين الثقه ومين اللي مش ثقه. تدوري ورا فلان وفلان وفلان، تلاقي ما شاء الله لا قوه الا بالله، عمره ما يقول حديث الا مضبوط. ولو غلط تيجي تاني يوم يقول انا غلطت، الحديث ده طلع في ضعف وانا رجعت بكلامي. واحد تاني يقول ويقول ويقول، واول ما ادور وراء الاقي كله كذب. وعندهم من البجاحه في الكذب ما الله به عليم، يعني بيكذبوا ببجاحه. انا شفت ناس بتكذب بالصفحه برقم المجلد يعني عشان يوثق لمعلومه، وقد اخرجه البخاري في المجلد السادس صفحه 560. خلاص انا اروح ادور ما الاقيش، اروح اقول له يقول لي ايه؟ مش في طبعتك، ما انت هبله صحيح، مش في الطبعه بتاعتك. ايه طب اجيبك منين يا اسطى تقول لي طبعتك انت ايه عشان ادور وراك؟ شوفي وصل البجاحه لايه؟ انه يعمل كده. فانا بقول لا ما تستثنيش، دوري. والتوثيق في يعني ما تريحين، الله يصلح حالك انا تعبانه، يعني ما تريحيني تقولي لي العلماء مين اللي اخد ورا منهم، يعني على الاقل المحققين اللي يكتب تحت درجه الحديث انا ببقى مطمنه انه ما دام بحث في الدرجه مش هيبقى كذاب. انما اللي سمك لبن كده يورد الحديث كده يقول لي روحي دوري في صفحه 20، ولو ان الراجل ده لما يقول في صحيح البخاري طب ادور حسبي الله ونعم الوكيل فيه بغض منه قوي، بس مش هقول اسمه عشان لو قلت اسمه تكرهون انا وتحبوه. عشان كده انا بقول، ما انا عشان كده بقول استنوا اما تحبوني وتثقوا فيا اقوم اقول لكم الراجل ده هو كذا. الجافري عشان انتوا بتثقوا فيا، الراجل الجافري ده اعوذ بالله في كذب رهيب رهيب مستفز اصلا، يعني من كتر كذبه مستفز. كرهتوني ولا لسه؟ لا لسه. طب الحمد لله نكمل بقى. اصل انا صعب ان انا ادخل على ناس بتحبه وبتحترمه واروح شتماه، لا لازم الاول اكد لهم وابرهن لهم عشان يصدقوا. لانه للاسف الشديد انا لما تاخدي مني الحق على انه حق، إيه انت بتتاثري بكمتي وهدي وانقاذي وتديني والناس قاعده والناس بتحترم بتتاثري، فممكن يخيل عليك الموضوع. فلما اشوف عالم وملتحي وبكاء ومش اسخن انا بقى للموضوع وسد. ففي الحديث ايه ويتاخد منه حديث ابدا، ولا حتى في العقيده ما اخد منه ايه. انا انصحك ما تاخديش منه حاجه، بس لو انت يعني غاوي قوي ممكن تعيطي. هو بيعيط حلو، هو بيقول بحبكه دراميه مؤثره فبيعيط حلو، فممكن قصه معديه كده قصه راحه كده عشان امك وامك قاعدين وخلاص، هتعملي ايه؟ امرك الى الله. انما انا بالنسبه لي لا خالص خالص، لانه خساره مخي يتدخل في حاجه بايظه، وانا مخي اصلا مفوز صح، مخي بيفوز كل معلومه يطلع قدامنا عشان اول ما انا ادخل حاجه بايظه انا عايز ادخل كله سليم عشان يلزق منه واحده وتصير تسعه تفضل واحده حلوه. يبقى انا عندي مثال لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للقرآن، يبقى المنبع الثاني لتفسير القرآن هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حي كان بيقول بنفسه للصحابة، وهو ميت صلى الله عليه وسلم يبقى هو بيدل الصحابة صلى الله عليه وسلم، عفوا مش الصحابة بقى احنا واللي بقى يعني من بعده بقى من بعد التابعين وتابع التابعين و حد ما يوصل لنا بالحديث. بس لازم في حته الحديث نقول اي حديث ينبغي عند بحثه ان يبحث في ثبوته، ثم بعد كده نبقى نتناقش في معناه بقى، لانه ما ينفعش انا اقعد اشغل. ولذلك كان الشيخ الالباني يقول ثبت العرش ثم انقش. ما ينفعش انت مثلا حاجه مش ثابته وتقعد تزوق فيها، وانت بتزوق فيها تروح واقع متدشدشه. طب عملنا ايه؟ لا، وقفها وثبتها واعملها كويسه كده، وبعدين يبقى انقش بقى وزوق وروق والكلام ماله. فانا لازم اتاكد من صحه الحديث قبل ما اقعد بقى ابحث عن فهمه ومعانيه واعجازه ودلالاته وجماله. ودي اشكاليه كتير من الشغالين في الاعجاز العلمي، من باب اللي ليا واللي عليا، انه عدد كبير من الشغالين من الاعجاز العلمي عندهم اشكاليه في البحث الحديث. علشان كده برضه يعني ايه، يعني لما يقول ايه الدنيا سهله، لما يقول حديث انا بحتاج ادور وراه في ثبوت صحه الحديث، في ثبوت صحه الحديث. والحمد لله، يعني اللهم لك الحمد، احنا في زمان نشهد صحوة علمية في علم الحديث، حتى ما عادش حد فينا يعذر زي زمان. يعني يمكن جيل امهاتنا وابهاتنا واللي قبلهم كانوا ما عندهمش التوفر العلمي الرهيب للتصحيح والتضعيف والتحقيق في الحديث زي اللي عندنا. كانوا احيانا يعني النفر حضر دروس كتيرة جدا لمشايخ كانوا مشايخنا الكبار، وكانوا الاحاديث فيها كلها ضعيفة. ما كانت الكتب متوفرة ولا التحقيق متوفر ولا التكنولوجي حتى متوفر ولا الفهارس متوفرة، فكانوا احيانا يتركون الاحاديث. وطبعا مثل هذا النوع من العلماء اللي انت تعرفي ان هو من اهل الخير واهل الفضل، احنا قلنا قبل كده واجب اتجاه اهل الفضل من العلماء ان اخطأ ان اطمر خطأه، ان يموتها، ان انا استر عليه غلط وما اقعدش انشر واقول والشيخ كشك رحمه الله عليه كان بيقول. يا ستي الشيخ كشك رحمه الله عليه كان مجتهد وكان داعيه فاضل، بس في حديث ضعيف. انت واجبك لما يقول حديث ضعيف ما تنشروش بقى وتنسبوهوله، حرام عليكي يعني. امال اعمل ايه؟ هات الحديث الصحيح اللي كان بيقوله وانشري. في عايز ياخد ثواب في قبره، هات المعلومه الحلوه الصحيحه اللي كان بيقولها وانشري. وانا كمان انا مش هسامحكم برضه عشان انا بقولها لكم، مش هبقى في تربتي ولاقي الناس عماله تنقي غلطاتي وتنقلها، وانا لازم ليه غلطات؟ هو في حد معصوم؟ لا، انت موقفك تجاهي لو انت بتحبيني الصح انقلي الغلط. استري عليا يا اخت، استري عليا، ربنا يستر عليا وعليك. وانا عايشه نصحيني، قوليني انت قلتي كذا غلط على فكره، فانا بنصحك انك تعديه. جزاك الله خير. حبذا لو في ورقه بقى عشان النصيحه على الملأ فضيحه طبعا. لكن ننتصح ان شاء الله باذن الله تعالى. طب لو ميته مش هتعرفي تقولي لي، انما تعرفي يا جماعه بلاش نذكر المعلومه دي كانت غلطه قالتها وهي صغيره وكانت لسه عيله، فنسترها عليه، صح؟ المفروض كده يعني. ولذلك احنا بنفرق بين اللي بيذل من العلماء وبين المتعمد للاضلال. يعني مثلا انا قلت اسمين النهارده على الصبح، ربنا يشيل على قفايا كتير، قلت اسم كشك وقلت اسم جهل، يستوون؟ لا يستوون، ويقول يستوون اخبأ عينه. في واحد بين انسان يتعمد الاضلال وواحد غصب عنه كان كفيف والكتب المحققه مش متوفره بالكثره. لا لا يستوون ابدا، لا يستوون. ولذلك موقفنا تجاه الاثنين مش واحد. في واحد بنقول ربنا يغفر له ونعديها يعني من امره، واحد بنقول اللهم اهتك اثاره وذل سريرته. اه بصراحه بقى، يبقى انا عندي تفسير بالسنه اللي هو بالسنه الصحيحه، علشان ابقى جايبه سنه صحيحه. يعني مثلا اضرب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الصحابة إنا أعطيناك الكوثر في الحديث الذي أخرجه أنس والحديث أخرجه أحمد والإمام مسلم صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة. الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة، يبقى مين اللي فسر الكوثر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل إيه؟ قال لنا مباشرة. طيب بس في تفسير، او نخلي دي لما نوصل هناك للاختلاف في التفاسير، ماشي؟ نبقى هو الكوثر ده نهر في الجنة ولا الخير الكثير ولا الخير العميم ولا ايه بالظبط؟ نبقى نقولها هناك، خلاص؟ في الاختلاف في التفاسير وكيف يجمع الاختلاف في التفاسير. لكن الاول عندي تفسير بالسنة قولا واحدا. انا لو هشرح هنقي انه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حد اعلم من رسول الله؟ ده القرآن قال الكوثر ما هم أعطانيه الله في الجنة. يبقى أنا كده لما أجي عند سورة الكوثر وأكتب جنب كلمة الكوثر، الكوثر معناها نهر أعطاه الله لرسوله الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. كده أنا فسرت الكلمة صح؟ فسرتها منين؟ للسنة الصحيحة ولا المضروبة؟ عشان في مضروبة، عشان تقول كده كأننا قاعدين في سوق خضار. كنت قاعدة مرة في موقف ده لا انساه، الموقف ده لا انساه ما حياتي، لأن أنا كنت طبعا ما بتكلمش، كنت في سكشن أو في راوند، راوند ميت. وبعدين انا ما بتكلمش، يعني انت عارفه كلياتنا مختلطه والواحده بتبقى ورا ومش عايزه تتكلم وكده، بس انا من النقطه اتكلمت لقيت المعيد بيتكلموا، ففي واحد قال حديث. فالراوندات دي كان زمان بيبقى عددها قليل قوي 10 15 يعني ملمومين كده، فواحد قال حديث، فراح المعيد الفتك كان معيد سينيور باين يعني حاجه حاسس بنفسه يعني، قال له ايه بس الحديث ده حلو ولا بايظ ومضروب؟ مضروب مضروب، اخسر الله يكسفك، وفي حديث مضروبة؟ انا طبعا من فعل قلت له مش عارف اسمع حديث مضروبة، الحديث اسمه صحيح او مردود، مقبول او مردود، ايه دي؟ ايه مضروب ده؟ بس اخضر مضروب وبيض. الله المستعان. بس بتبقى في الفاظ يعني ما يصحش تتقال. فاتن سينماء هتلاقي بالذات ورد اللي اسمها فاتن سليمان زوجها عايز لا هستأذنك لو تقيلي في الحمام، ممكن تكون في الحمام. طيب كنت بقول في ايه نسيت؟ لا كنت بقول في ايه بالصياغه؟ تقولي يعني هو غلط قوي، ما هو قصده بايظه يعني حديث بايظه، يعني اللي انت بتقوليها بنت بتدق. لا في الفاظ ما ينفعش تتقال بقى بالكبشه كده، لازم يبقى في حس. يعني ازاي تقول على الاحاديث مضروبه وايه ده؟ زي الكلمه اللي استفزتني اول ما دخلت الجامع واول حاجه عملتها قعدت اقطع الورقه، هم كاتبين المسجد، اقري لي كده، اداره المسجد غير مسؤوله عن المتعلقات الشخصيه، تعليمات مؤدبه وحلوه ونظيفه ومحترمه مفيش فيها حاجه، ما اعرفش مين المتبرعه اللي مسكت وقالت احترسي من السرقه. ايه يا ست فيه؟ احنا في محطه مطر هنا، احترسي من النشالين. انا كلمة احترسي من النشالين كانوا برضو على الجمع زمان كاتبين احترسي من الحرمين، وانا قعدت امسحها لما تأديت عبال ما عتبتها ايه احترسي من ضياع الاموال. عيبا ما نقول كده في الجمع، يعني انا اقول في الجمع احترسي من النشالين، جمع نشالين يعني ولا احترسي من الحرمية تقولي ما يديك بقى دي؟ لا مش دي، مش زي دي الملف الساعد صح؟ الملف الساعد تقولي لفظة كده تبقى لطيفة، ما ينفعش تقولي دبش كده. ايه دي احترس من السرقة في الجامع؟ انا دورت عليهم كلهم قطعتهم. هي كده لفظ شيك، الادارة غير مسؤولة عن فقد المتعلقات الشخصية، يوجد فقد لبعض المتعلقات، بس لما تقولي لي يوجد حرامية في الجامع انا افضل عدم. هي دي؟ لا دي، لا دي انا حاسة ان اللي ورا دي، لا مش معقول يعني كلمة ما يصحش تتقال. يعني انت في اي بيت في اطفال، عشان انت بعرف معظم الاطفال بتقفل، معظم الاطفال وهي صغننة سرقت كده ولا كده ولا كده، انا بكتب على باب الشقه احترت من النشالين. لا يعني ما يصحش، يعني لازم يبقى الكلام فيه احساس كده يعني. فهي بالذات بقى لما تتعامل في حاجه تتعلق، يعني نفر يطنش كلمه دي زي لو علقناها على باب المستشفى عندنا هعدي، على باب المكتب عندي يا ست هعدي، ولو انها تبقى مهينه برضه بس هعدي. انما في المسجد لا، يعني الحس لازم يبقى اعلى في الدين، لازم الانسان يبقى حسه كده اعلى في قضيه الدين، يبقى الالفاظ لها وجه كده. فما ينفعش نقول حديث مضروبه وحديث بايظه، لا احنا بنقول بالتعريف العلمي احاديث مردوده ايا كان. فانا لازم اتاكد ان الحديث صحيح علشان اعتبره جيد للاستشهاد. عندي مثال تاني، مثال تاني مش هنطول قوي يعني، بس ان شاء الله مثال تاني هو ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث اخرجه مسلم عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اكد على انه اهم واخطر واول صنف من اصناف القوه هو الرمي، الرمي اللي هو التصويب والنشام من بعيد. الرمي ده هيدخل فيه ايام الصحابه الرمي بالسهام والرمي بالرماح، اللي هو انت تتارجت العدو، تستهدف العدو تضربه من غير ما يطولك، بخلاف المبارزة المباشرة يديني وديه. انما انا بقى على السلة وطخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ بالنبل كده خلصهم، اوقعهم على طبيعي كده، دي قوة عالية. يضاهي في زماننا مثلا القاذفان. حلو. بتقول الشمش عند الامهات فعلا قوة الرمي فعلا. لكن في اطار الحروب الحقيقية مثلا انه يبقى طيارة بدون طيار تقذف، او صواريخ قاذفة، او طائرات تقذف، كل اللي بيرمي من بعيد كده انا ما اضرش واضر العدو، هيدخل في قوة الرمي. ولذلك تجدي من الاعجاز اللفظي، اصل اللفظ السنة برضه معجز زي القرآن بالظبط، ما قالش الا ان القوة السهام، او الا ان القوة الرماح اللي هو الرمي اللي معروف عندهم، انما هو اوردها باللفظ الذي يستوعب كل ما هيترمى بعد كده. يعني شوفي شوفي الحكمة، اصل برضه خد بالك لفظ النبي زي لفظ القرآن بالظبط، لفظ معجز، عشان كده احنا ما نعرفش نقوله بالمعنى او نريده بطريقتنا خالص، لازم يبقى لفظ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لفظ رسول الله معجز، فهو اوردها كده قالها كده علشان يدخل فيها كل ما يشترك معها في نفس الطريقة الرمي. كل ما يرمى يعتبر من اهم واعلى اسباب القوة. يبقى انا لما اقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة هي القوة التي يستخدمها المسلمون في مواجهة العدو، وخصوصا القوة التي ترمى عن بعد لدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم في صحيحه كذا كذا كذا كذا. يبقى انا كده بفسر القران بالسن، كده انا بفسر القران بايه؟ بالسن. يبقى اول حاجه عندي تفسير القران بالقران، فان لم اجد فتفسير القران بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما اقول سنه النبي صلى الله عليه وسلم كده بقى انا وقعت في البحر العميق الخضم. ليه؟ القران من الجلده للجلده موجود عندي، انما السنه بقى عندك ايه؟ عندي كام كتاب في السنة؟ عندي كام كتاب محقق ومدقق؟ وهل الكتب اللي عندك تعني انها لمت كل السنة؟ لا. ولذلك اول ما ادخل على السنة بقى اقول بقى الله المستعان، قوينا يا رب وعنا وعلمنا وفهمنا، مش احنا، انا هقول بعد كده في التدوين، بس انا عايز اقول دي البداية. يعني البداية كانت من القرآن ثم من السنة ثم فهم الصحابة. والحتة دي مهمة جدا بقى، دي مرحلة التفسير عند الصحابة. انا لسه بتكلم عند الصحابة، الصحابة كانوا بيفسروا القرآن ازاي؟ اول حاجة القرآن بعضه ببعض، تاني حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح قايل لهم على طول، تالت حاجة فهمهم هم بقى، ان هم فاهمين بيفهموا بدلالة ايه؟ اللغة العربية اللي هم اساتذة فيها، اللسان العربي المبين اللي هم فاهمينه ومعتبرينه واخوياء فيه وناضجين فيه جدا جدا. ولذلك بزغ برضو في الحتة دي اقول انه بناء على هذا الفهم والآلة الاجتهادية في الاستيعاب، الصحابة مش كلهم سوى بعضهم في التفسير. يعني كل جيل الصحابة قرأ القرآن، قرأ مش هقول حفظ بس قرأ القرآن، وعدد كبير منهم ادرك احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو ما ادركهاش كلها، انما لم يبشروا التفسير كمسؤولية، إنما في عدد من الصحابة تميزوا وباشروا عملية التفسير. دول بقى اللي هم تحصلت فيهم فهم وإحاطة بالقرآن حفظا وفهما وإدراكا واستيعابا، فهم وإحاطة بأحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم والبحث عنها، والواحد ممكن يركب إلى صحابي آخر في آخر البلاد وهو صحابي رأس برأس يعني ليحقق حديثا سمع أن أخاه أدركه ولما يدركه. معلش لحظة، السلام عليكم. بسرعة بسرعة بس. اللي هي الجزئية الثالثة بتاعت اللي هي الصحابة كان بيفهموا بالقرآن وبيفهموا بالسنة، وبعدين الفهم الخاص الذي فهم يؤتاه عبده في القرآن، يعني يوثق إليه أقوام وقد لا يوثق أقوام آخرون من نفس الطبقة اللي هي طبقة الصحابة. يعني مثلا على سبيل المثال من الصحابة الذين عرفوا بالتفسير، ليس كل الصحابة عرفوا بالتفسير، إنما من أشهر الصحابة الذين عرفوا بالتفسير الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن الزبير، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، عائشة، ودول نفسهم في بينهم تفاوت، بعضهم مقل في التفسير وبعضهم مكثر في التفاسير، زي ابن مسعود وابن عباس مشهورين في التفاسير، بعضهم أكثر أقل يعني تعليقا على مسألة التفسير عن غيره. لكن مش معنى ذلك أنه حتى كل الصحابة انفردوا بالفهم أو الاجتهاد في قضية بيان معاني القرآن. يبقى لفتة بسيطة جدا ألحقها عشان يبقى المعنى استتم، والمرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نقول بقى مرحلة التدوين لعلنا ننتبه إليها. كل ده بين يدي التفسير عشان نحس بخطورة التفسير، يعني أنا عاملة المقدمة دي بس عشان زي ما قلت لكم عشان نحس شوية بخطورة التفسير وعينيته، إنه علم مش اللي هي مسألة إنه بعض العلماء ألزم بالأخذ بقول الصحابة في التفسير. والحقيقة الإلزام بقول بأخذ بقول الصحابة في التفسير يعني البعض غالى فقال ينبغي أن يؤخذ بقول الصحابة في كل الأقوال الذي نقلوها، وهذا فيه شيء من الإشكال لأنه قول الصحابي أحيانا يكون من جنس اجتهاده في الفهم. وبعض الآخر قال لا، الصحابة مثلنا ما قالوه يعني يقبل ويرد بأريحية. أعدل ما يقال هو أن يقال أن جميع ما أورده الصحابة مما لا يقال بالرأي ولا مجال للاجتهاد للعقل فيه في أمور التفسير يقبل ويؤخذ به وجوبا. والعلماء اعتبروه لما إن شاء الله حد ياخده بالمصطلح، العلماء اعتبروه حاجة اسمه المرفوع حكما. مرفوع حكما يعني هو الحديث الذي لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية، إنما من دلالة الفهم يدل على أنه لا يقال مثله بالرأي، إنما يقال بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قاله الصحابي الموقوف هو قول الصحابي، كلمة الموقوف يعني اللي الصحابي قاله، المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا العلماء بيقولوا انه بعض اقوال الصحابي الموقوف عليه تاخد حكم الرفع، يعني كأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بين قوسين بيسموها المرفوع حكما، يعني كأنها في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. بس هل هذا يطلق على وهينه كده في كل اقلام الصحابة؟ لا، العلماء قالوا هذا بقيدين، ان يكون اولا مما لا مجال للعقل فيه، وان لا يكون مثله قالوا بالرأي، عندئذ يأخذ حكم المرفوع حكما، وساعتها هيبقى له قوة في الترجيح، مش هقول زي قوة الحديث النبوي، لكن قريبة منه، قريبة من قوة الحديث النبوي. دي فترة كيف تفاعل الصحابة مع القرآن. يبقى فهموه من القرآن بعضه ببعض، فهموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهموه من أهل الفهم من الصحابة المتميزين في الفهم، كأمثال ابن عباس وابن مسعود وابي موسى الأشعري والصحابة الأربعة ومن شاكلهم من أصحاب الفهم المتميز للغة ولدلالتها وبلغاتها ومعانيها المختلفة. المرة دي إن شاء الله بإذن الله نحاول ننزل بقى لمسألة التفسير. زهقتوا من المقدمة دي أدخل على طول في التفسير ولا استفدتوا حاجة؟ طيب مادام احنا بنستفاد ان شاء الله المره الجايه نحاول نتممها عشان نبتدي بقى في التفسير الاصلي. بس انا طرحه للتصويت وبعتولي على الخاص، تحبوا نبتدي انتوا كجيل؟ يعني انا شرحت سوره البقره وآل عمران وشرحت جزء من النساء، فانا بين امرين، اني ابتدي النساء من الاول. كم واحده فيكم حضرت معايا النساء؟ النساء مش البقره وآل عمران، النساء بس مش من اولها كمان، النساء من اولها، يعني ما تشك ان العدد الي. فانا بيني وبين نفسي قلت يا الا ابتدي من النساء يا الا اجيب من ورا، فده ما لا انا مش هصوت عليه هنا. اللي عايز اقتراح يبعت لي على الخاص. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله باذن الله بعد الظهر بعد العصر.